يطلع عندك يطلع عندك انا ناجح في الرياضيات ترى زين يطلع عندك 1800 يعني 1800 امر صلي في السنه الكامله اضربها في أربعة يطلع عندك 3600 يطلع عندك 7600 مره سمع الولد ابوه اباه يقول له صل صل صل فاذا كان 7600 مره وانت تقول له يا ولد صلي صلي صلي ولم يصلي احتاج بعدها ان تضربه ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وضع حد معين قال مروهم بالصلاه لسبع تبدا من يوم يدخل السبع يا ولد صل صل تمشي له مره تشد عليه مره ما تشدد عليه مره تاخذه معك فاذا اكمل العشر عندها تاتي العقوبه طبعا ايضا طريقه العقوبه ليست القضيه يا جماعه ان الولد تجلده جلد الدابه وين وين وين وين اللي يؤلمك بس وتعطيه منها لا لكن المقصود انك تعاقب عقوبه ليس ضربا مبرحا لكن ان يبدا الولد يخاف توبيخ إيه توبيخ والضرب اليسير حتى يبدا الولد يقول والله بيضربني ابوي لو ما صليت تبدا امه تقول له ترى اذا ما صليت يا احمد ولا يا خالد ولا يا عبد الله ترى بيضربك ابوك فيبدا الولد يحصل عنده نوع من الخوف في طرق اخرى يمكن بنا ان نرغب اولادنا فيها بالصلاه غير مساله الامر صلي وغير مساله الضرب ساذكرها لكم ولكم ايها الاحبه بعد هذا الفاصل القصير فيسعدني ان تبقوا معنا تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون أمر الله تعالى الناس لا أن يصلوا لا بل أن يأمروا أولادهم وأهليهم بالصلاة فقال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعجيب يا شباب العلماء تكلموا عن الرب بين قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وبين قوله عز وجل لا نسألك رزقا فقالوا إن الصلاة هي مفتاح للرزق وأن الذي يحافظ على الصلاة ويقيمها في أوقاتها أن الله تعالى يفتح له أبواب الرزق هي ذكرها عدد من أهل العلم أنا سأذكر بعض الطرق التي يمكن بها تعويد الأولاد على الصلاة منها الحرمان يعني مثلا الولد جاء وقال لك بابا أباك تشتري ذهبت أنت ويا البقالة قال بالله اشتري لي أسكريم تقول لك ما صليت الظهر اليوم صح لا ما صليت خلاص إذا صرت تصلي إن شاء الله شريتك الأسكريم الحرمان قال لك بذهب معك اليوم صديقي عندهم مثلا حفلة ولا وصلني عندهم بلعب ولا ودني ولا اشتر لي كله ولا يقول لها انت ما صليت اليوم امس اقول لك صل ولا صليت اذا ان شاء الله انضبطت يا ولدي في الصلاة انا يلا روح الحين صل عشان اشتري لك الحرمان احيانا كذلك لا تيأس لا تظهر اليأس امامهم من انهم ما صلوا لا تقول لولدك انا خلاص انا يأست منك لن اقول لك صلي بعد اليوم خلاص لا تظهر اليأس حتى ما يشعر الولد ان الحمد لله ارتحنا منك كل يوم صل صل اليوم الحمد لله ارتحنا منك خاصة إذا كان الولد تقدم به السن ها فينا نتكلم عن أنفسنا كشباب الموجود متناشر في الواقع الصلاة الحين الناس تأخذها كعادة وليست عبادة كيف يمكن الإنسان يخلي الصلاة نفسها له عبادة وليست عادة هو بلا شك ترى الواحد أيضا إذا علق الولد بالله تعالى صارت عبادة يعني لما تقول يا ولدي تدري اللي صلي إن الله تعالى يحبه وإن الله عز وجل يرزقه وإن الله شوف لا تصلي عشاني صل عشان نفسك صل عشان رب أنت إذا تحب الله صل شوف يا ولدي الله تعالى أنت الآن لو يقول لك مثلا ملك ولا أمير أريدك أن تقابلني في اليوم 5 مرات فرحت فرحا شديدا طيب يا ولدي الله تعالى يدعوك ويقول لك حي يعني تعال حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا بلا شك أنه يعني يقرب الولد أكثر كذلك ترى يا جماعة مما يعودهم صلاة الأبي أمام أولاده النافلة طبعا لأنه لابد يصلي الفريضة في البيت طبعا الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر لكن لابد أن الأب يعود أولاده لذلك تجد أحيانا إذا جيت تصلي ورآك ولدك الصغير ربما عمره لا يتجاوز أحيانا 2 سنين جاء جنبك ويسجد ويركع يقلدك وهو أبو 1.5 سنة فهو لما يكون الآن انفتح على الدنيا وبدأ يرى أباه ويرى أمه يصلون ألف الركوع والسجود خلاص صار الركوع والسجود بالنسبة لي أمر مألوف بحيث أنه دائما يصلي جميل. كذلك الدعاء لهم